قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 70 من المجالس المعقودة في شرح كتاب زاد المستقنع للعلامة الفقيه موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، ونبتدأ اليوم إن شاء الله في كتاب الإيلاء. تفضل. كتاب الإيلاء. قال المؤلف رحمه الله: وهو حلف زوج بالله تعالى أو صفته على ترك وطئ زوجته في قبولها أو أكثر من 4 أشهر، ويصح من كافر وقن ومميز وغضبان وسكران. في قبولها أو أكثر من 4 أشهر. ما في أو مباشرة. في قبولها أكثر من. في قبولها أكثر من 4 أشهر. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الإيلاء. الإيلاء هو الحلف، وهو مصدر آل يولي إيلاء وألية، والألايا أو الألية المراد بها اليمين، جمعها ألايا مثل خطيئة وخطايا، ومنه قول الشاعر: قليل الألايا حافظ ليمينه، إذا صدرت منه الألية برتي. فمراده اليمين. أما في الاصطلاح فالمراد به ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: هو حلف زوج بالله تعالى وصفته على ترك وطئ زوجته في قبولها أكثر من 4 أشهر. وفهمنا من هذا التعريف أن الإيلاء الذي ذكره المؤلف رحمه الله ليس مطلق اليمين كما هو الأصل في الإيلاء، وإنما هي يمين خاصة، حلف زوج بالله تعالى أو صفته على ترك وطئ زوجته في قبولها أكثر من 4 أشهر. وهذا التعريف الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى الإيلاء يتضمن شروط الإيلاء. قال المؤلف رحمه الله تعالى: حلف زوج. إذن الإيلاء الشرط الأول يكون صادر من زوج، وليس المراد ها هنا أي زوج، وإنما المراد الزوج الذي يمكنه الوطء. أما الزوج الذي لا يمكنه الوطء، العاجز عن الوطء لجب كامل أو شلل أو نحو ذلك، فليس داخلا في الإيلاء الذي هو محل البحث هنا، بناء على أنه لا يمكنه الوطء لا لأجل حلفه، أليس كذلك؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: بالله تعالى أو صفته، يعني يحلف بالله تعالى أو بصفته. وفهمنا من ذلك الحلف بالله تعالى أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته، يعني يقول والله والرحمن والرحيم، أو بصفة من صفاته ورحمة الله ولطف الله ونحو ذلك. هذا هو الشرط الثاني. فلا يقع الإيلاء بالحلف بالطلاق أو العتاق. لماذا؟ لأن الطلاق والعتاق غير ليست يمينا مكفرة، فهو إذا حلف بالطلاق ألا يطأ امرأته أكثر من 4 أشهر لو وطئها تطلق بذلك، أليس كذلك؟ قال: على ترك وطئ زوجته. هذا هو الشرط الثالث، أن تكون اليمين على ترك وطئ الزوجة في قبولها. فلو كان اليمين على ما سوى ذلك الوضع في الدبر أو نحو ذلك لم يكن إيلاء أكثر من 4 أشهر. هذا هو الشرط الخامس. فهو له 3 حالات إذا حلف أن لا يطأ امرأته: إما أن يحلف أن لا يطأها أبدا، أو يحلف أن لا يطأها مدة أقل من 4 أشهر أو 4 أشهر فأقل، والحالة الثالثة أن يحلف أن لا يطأها أكثر مدة 4 أشهر. فالإيلاء إنما يكون في الحالتين الأولى والأخيرة، إذا حلف أن لا يطأها أبدا، أو حلف أن لا يطأها لمدة أكثر من 4 أشهر. فإذا اجتمعت هذه الشروط صح الإيلاء. والدليل على اشتراط 4 أشهر قول الله تبارك وتعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر. فلما كان يمهل إلى 4 أشهر دل على أنه إذا حلف 4 أشهر أو أقل منها لا يكون موليا، تنطبق عليه أحكام الإيلاء. نعم. ويصح من كافر وقن ومميز وغضبان وسكران ومريض مرجو برؤه، وممن لم يدخل بها لا من مجنون ومغمى عليه وعاجز عن وطئ لجب كامل أو شلل. فإذا نعم. قال المؤلف رحمه الله: ويصح من كافر. إذا اجتمعت الشروط 5 التي تضمنها تعريف المؤلف رحمه الله تعالى الإلاء، فإن الإلاء صحيح سواء كان المولي مسلما أو كافرا أو قنا أو مميزا. فإن قلت: وما القاعدة في من يصح إلاؤه؟ فالجواب أن القاعدة هي أن كل من صح طلاقه صح إلاؤه، كل من صح طلاقه صح إلاؤه. فالطلاق يصح من الكافر ومن القن ومن المميز الذي يعقل الطلاق ومن الغضبان ومن السكران، فيصح إلاؤه. لكن لا نقول من صح طلاقه صح إلاؤه مطلقا حتى تتوفر بقية الشروط. قال المؤلف رحمه الله: من كافر وقن ومميز وغضبان وسكران ومريض مرجو برؤه. أما إذا كان لا يرجى برؤه فإنه لا يصح إلاؤه. يعني إذا كان مثل العنين، أو كانت المرأة رتقاء بحيث أن الامتناع عن الوطء ليس عائدا إلى ذات الإلاء وإنما إلى أمر آخر، فإن الإلاء لا يصح. قال: وممن لم يدخل بها كذلك يصح الإلاء منها. قال: لا من مجنون، فلا يصح الإلاء من المجنون كما أن طلاق المجنون لا يصح، ولا من مغمى عليه كما أن طلاق المغمى عليه لا يصح، ولا من عاجز عن وطء لجب كامن أو شلل، لأن تركه لذلك ليس عائدا للإلاء وإنما لعجزه. نعم. فإذا قال: والله لا وطأتك أبدا، أو عين مدة تزيد على 4 أشهر، أو حتى ينزل عيسى، أو يخرج الدجال، أو حتى تشرب الخمر، أو تسقطي دينك، أو تهبي مالك ونحوه، فمول. نعم. لو أنه حلف ألا يطأ أبدا، أو عين مدة تزيد على 4 أشهر، أو حتى ينزل عيسى، أو يخرج الدجال، أو حتى تشرب الخمر، أو تسقطي دينك، أو تهبي مالك ونحوه، فمول. أما الحالة الأولى والثانية فأمرها واضح، إذا حلف أن لا يطأ أبدا أو مدة تزيد على 4 أشهر. وكذلك إذا حلف حتى ينزل عيسى عليه السلام أو حتى يخرج الدجال، لأن هذا أيضا أكثر من 4 أشهر. وكذلك لو حلف وجعل الغاية التي ينتهي إليها حلفه فعلها لمحرم أي أو قيامها بما لا يجب عليها، فعلها لمحرم، قال أو حتى تشرب الخمر أو تسقطي دينك، جعل غاية انتهاء يمينه بالحلف بالوطء هو فعلها للمحرم، أو فعلها لما لا يجب عليها، قوله أو تهبي مالك، قال مثلا والله لا أطأك حتى تهبي لي مالك، فهل يعتبر هذا إلاء؟ نعم يعتبر إلاء، لأنها لا يجب عليها أن تبذل مالها له، فكان ذلك منه إلاء. فإذا جعل الغاية فعلها لمحرم أو فعلها لما لا يجب عليها كان ذلك إلى أن نعم. فإذا مضى 4 أشهر من يمينه ولو قنا، فإن وطأ ولو بتغييب حشفة في الفرج فقد فاء، وإلا أمر بالطلاق، فإن أبى طلق حاكم عليه 1 أو 3 أو فسخ، وإن وطأ في الدبر أو دون الفرج فما فاء. نعم، قال المؤلف فإذا مضى 4 أشهر من يمينه ولو قنا إلى آخر كلامه. إذا فعل ما سبق، حلف أن لا يطأ أكثر من 4 أشهر، أو علق الحلف على أو جعل الغاية فعل ما لا يجب عليها فعله أو فعل ما يحرم عليها فعله، فإن هذا منه يعتبر إلاء، تحدد له مدة الإلاء المذكورة في الآية. الله تبارك وتعالى قال الذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر، فبما أننا اعتبرنا هذا موليا فإننا نجري عليه أحكام الإلاء فيمهل 4 أشهر كما نصت عليه الآية. فإذا مضى 4 أشهر من يمينه، سواء كان هو حر أو قن يعني رقيق خالص، لأن الآية عامة الذين من نسائهم تشمل الحر وغيره، أليس كذلك؟ إذا مضت 4 أشهر فإما أن يطأ أو يؤمر بالطلاق، قال الله تبارك وتعالى للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. إذن هو يجبر على أحد الأمرين، إما الفيئة والفيئة تكون بالوطء أو الطلاق. قال فإن وطئ ولو بتغييب حشفة في الفرج أو قدر الحشفة فقد فاء، يعني هذا أقل قدر يثبت به الفيئة، مجرد وطأ بالحشفة فقط، فإنه يعتبر حينئذ قد فاء. فإن لم يفعل يؤمر بالطلاق. طيب هل يشترط لفيئته تلك وطئه أن يكون ذاكرا أو عالما أو مستيقظا؟ نقول لا، إذا وجد الوطء على أي حالة كان فقد حصلت الفيئة دون نظر إلى العمد أو النسيان أو العلم أو الجهل. وإذا لم تحصل منه هذه الفيئة فإنه يؤمر بالطلاق، يؤمر بالطلاق، يأمره القاضي بالطلاق. هل يأمره مباشرة؟ الجواب لا، وإنما يأمره بالطلاق إذا طلبت المرأة، لأن الحق للمرأة، فلا يملك القاضي أن يطلبه ابتداء، كما سبق معنا أن الفسخ لعيب نحوه لا يحكم به القاضي إلا إذا طلبه صاحب الحق، فكذلك هنا لا يأمر القاضي بالطلاق إلا إذا طلبت المرأة، لأنه حق لها، فإذا أسقطته فشأنها. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: إن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، أي أنه مخير بين الأمرين، إما الفيئة أو الطلاق. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن أبى، أمره القاضي بالطلاق لطلب المرأة فأبى. قال المؤلف: فإن أبى طلق حاكم عليه واحدة أو ثلاثا أو فسخ. إذا أبى فحينئذ يقوم القاضي مقامه فيطلق، إن شاء طلق طلقة واحدة، وإن شاء طلق ثلاثا، وإن شاء فسخ، بحسب ما يراه القاضي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن وطئ في الدبر أو دون الفرج فما فاء. لأننا سبق أن ذكرنا بأن الفيئة إنما تكون بالوطئ في القبل، وبناء على ذلك إذا كانت في الدبر أو كانت دون الفرج، المباشرة دون الفرج، فإنه لا تحصل بها الفيئة. نعم. وإن ادعى بقاء المدة أو أنه وطئها وهي ثيب صدق مع يمينه، وإن كانت بكرا وادعت البكارة وشهد بذلك امرأة عدل صدقت، وإن ترك وطئها إضرارا بها بلا يمين ولا عذر فكمول. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن ادعى بقاء المدة أو أنه وطئها وهي ثيب صدق مع يمينه. إذا ادعى أن الأربعة الأشهر المضروبة له لم تمضي، بقي شهر مثلا، أو ادعى بأنه قد فاء وحصل منه الوطء، فإذا ادعى بقاء المدة فإنه يصدق في ذلك، لأن الأصل هو بقاء المدة ما لم تقم البينة، على خلاف دعواه لو كانت المرأة معها شهود أن المدة مضت، لأنه سبق معنا مرارا أن كل من قلنا القول قوله، فيعني القول قوله بيمينه عند عدم البينة. أما إذا ادعى أنه وطئها فلا يخلو ذلك وأنكرت هي، يعني ادعى أنه وطئها وأنكرت، فلا يخلو ذلك من حالتين: الحالة الأولى أن تكون المرأة ثيبا، والحالة الثانية أن تكون بكرا. أو ادعت أنها بكر، فأما الحالة الأولى إذا كان ثيبا فإنه يصدق مع يمينه. ولماذا يصدق مع يمينه؟ لأن هذا، أعني الوطأ، أمر خفي لا يمكن أن يدرك إلا من جهته، فكان القول قوله مع يمينه. أما إذا كانت المرأة بكرا أو ادعت البكارة، فمعلوم أن البكارة تنافي الوطأ، فحينئذ إذا كانت المرأة بكرا أو ادعت البكارة فلا يخلو ذلك من حالتين: الحالة الأولى أن تشهد امرأة عدل، امرأة عدل بصدق ما ادعته، يعني أنها فعلا بكر، فحينئذ تصدق ويكون القول قولها، فلا يعتبر قد فاء. الحالة الثانية ألا يشهد ببكرتها ثقة، فهنا يكون القول قوله بيمينه، يكون القول قوله بيمينه لما سبق من تعليل، لأنه منكر للبكارة هو من أصله، لما ادعى الواطئ يعني أنكر البكارة. وخلاصة هذه الحالات أنه إذا ادعى الواطئ ونفت ذلك وادعت خلافه، ففي جميع الصور القول قوله بيمينه إلا في حالة واحدة، إذا ادعت أنها بكر أو كانت بكر وشهد بذلك امرأة عدل. نعم. كتاب الظهار. وإن ترك، قرأت هذه، وإن ترك وطأها. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن ترك وطأها إضرارا بها بلا يمين ولا عذر فكمول. يعني لو أن الزوج ترك وطأ زوجته إضرارا بها بلا يمين ولا عذر هذه المدة، يعني ترك الوطأ أكثر من 4 أشهر، سبق معنا في الحقوق الزوجية أنه يجب عليه الوطأ بطلبها مع قدرته 4 أشهر مرة واحدة، سبق الكلام في ذلك. وهنا إذا ترك الوطأ إضرارا بها يعني مع قدرته، لكنه قصد الإضرار بها بلا يمين يعني حتى وإن لم يحلف يمينا على ترك الوطأ، لأنه إذا حلف اليمين هذه واضحة أنها إلى، لكنه ترك الوطأ إضرارا بها دون أن يحلف بالله تعالى، دون أن يحلف اليمين، وليس له عذر في ترك الوطأ، فحينئذ حكمه كحكم المولي، يضرب له 4 أشهر، فإن حصل منه الوطأ وإلا يؤمر بالطلاق. أما إذا كان تركه الوطأ لعذر فإنه لا يعتبر موليا وإن ترك الوطأ سنوات كما تقدم معنا ذلك. نعم. كتاب الظهار. قال المؤلف: وهو محرم فمن شبه زوجته أو بعضها ببعض أو بكل من تحرم عليه أبدا بنسب أو رضاع من ظهر أو بطن أو عضو آخر لا ينفصل، بقوله لها أنت علي أو معي أو مني كظهر أمي أو كيد أختي أو وجه حماتي ونحوه، أو أنت علي حرام أو كالميتة والدم، فهو مظاهر وإن قالته لزوجها فليس بظهار وعليها كفارته. نعم. ويصح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الظهار. الظهار مشتق من الظهر، وسمي بذلك لتشبيه الزوجة بظهر الأم، وإنما خص الظهر لأن الظهر هو موضع الركوب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الظهار. ما حكم الظهار من حيث التكليف؟ نقول بأن الظهار من حيث التكليف حكمه محرم، من حيث التكليف حكمه محرم، ولهذا قال الله تبارك وتعالى: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. فلما كان هذا القول وصف بأنه منكر وزور كان التلفظ به محرما، لكن مع كون التلفظ به محرما إلا أنه تترتب عليه آثاره كما سيأتي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فمن شبه زوجته أو بعضها كيف يكون الظهار اصطلاحا؟ أو ما هو تعريف الظهار اصطلاحا؟ قال المؤلف: فمن شبه زوجته أو بعضها، إما أن يشبه زوجته كان يقول أنت أو بعضها، أي بعض زوجتك، أن يقول يدك أو ظهرك أو ما شابه ذلك. وسيأتي معنا أنه إذا شبه بعضها مما ينفصل كالشعر أو الظفر فإن هذا ليس ظهارا، كما سبق نظيره معنا في الطلاق، لو قال شعرك طالق أو ظفرك طالق فإنه لا يقع الطلاق بذلك. قال المؤلف رحمه الله: ببعض أو بكل من تحرم عليه أبدا بنسب أو رضاع. إذا شبهها ببعض من تحرم عليه أو كل من تحرم عليه تحريما مؤبدا أو تحرم عليه تحريما مؤبدا، فيخرج بذلك من تحرم عليه تحريما مؤقتا، أليس كذلك؟ نعم. المؤلف لما يقول بنسب أو رضاع يعني أنه لا يكون ظهارا إلا إذا شبهها بمن تحرم عليه تحريما مؤبدا. هذا هو ما ذكره الحجاوي رحمه الله، وقد خالف المذهب في هذه المسألة. فالمذهب في هذه المسألة أنه إذا شبهها بمن تحرم عليه تحريما مؤبدا بنسب أو رضاع، يعني كأمه أو أخته أو أخته من الرضاع، أو بمصاهرة كأم زوجته، فهذا ظهار. وكذلك على المذهب لو شبهها بمن تحرم عليه إلى أمد كأخت زوجته وعمة زوجته فإن هذا ظهارا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: من ظهر أو بطن أو عضو آخر لا ينفصل، يعني شبهها، الظهار يكون إذا شبه ظهرا أو بطنا أو عضوا آخر لا ينفصل، بخلاف ما إذا شبه، يعني يقول أنت علي كظهر أمي أو كبطن أمي أو كيد أمي، لا بعضو ينفصل، لو قال كشعري أمي أو كظفري أمي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أنت علي، بقوله لها أنت علي أو معي أو مني أو يدك علي أو معي أو مني، يعني كلها أو بعضها، كظهر أمي أو كيد أختي أو وجه حماتي ونحوه. خلاصة هذا الكلام أن الظهار هو تشبيه زوجته أو بعضها مما لا ينفصل عنها ببعض أو بكل أو ببعض من تحرم عليه أبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة أو إلى أمد كأخت زوجته أو عمتها، سواء كلها أو بعضها مما لا ينفصل عنها، فهذا هو الظهار. واضح؟ قال المؤلف رحمه الله: وأنت علي حرام أو كالميتة والدم فهو مظاهر. لو أنه قال لها أنت علي حرام أو أنت علي كالميتة أو أنت علي كالدم، هذه كلها محرمات، أليس كذلك؟ أو أنت علي كالخنزير أو نحوها من المحرمات، قال المؤلف فهو مظاهر، وظاهر كلامه أنه سواء قصد بهذا اللفظ الظهار أو لم يقصد به الظهار، سواء نواه أو لم ينوه، سواء نواه أو لم ينوه، مع أنه سبق معنا في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في كناية الطلاق أنه إذا قال أنت علي حرام أو أنت علي كالميتة، فإن نوى بذلك الطلاق وقع طلاقا، وإن نوى بذلك الظهار وقع ظهارا، وإن نوى اليمين وقع يمين، وإذا لم ينوي شيئا وقع ظهارا. يقول رحمه الله تعالى في كناية الطلاق وإن قال ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق طلقت ثلاثا، وإن قال أعني به طلاقا فواحدة، وإن قال كالميتة والدم والخنزير وقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين، وإن لم ينوي شيئا فظهار. لكن المؤلف رحمه الله تعالى ها هنا أطلق الكلام في أنه يكون ظهارا في جميع هذه الصور. طيب ماذا لو أنه قال أنت علي كأمي أو وقال أنا أقصد الكرامة، يعني أنت علي في الكرامة كأمي، نقول إن نوى الظهار فظهار، وإن لم ينوي شيئا فظهار، وإن نوى الكرامة ونحوها من التقدير فإنه يدين ويقبل حكما، لأن هذا اللفظ يحتمله، فلما كان محتملا له قبل منه، بخلاف ما لو قال أنت أمي أو أنت أختي، فهذا لا يكون ظهارا إلا إذا نواه، بعكس الأولى يكون ظهارا إلا إذا نواه عكسه. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وإن قالته لزوجها فليس بظهار وعليها كفارته، يعني لو أنها قالت لزوجها نظير ما يكون هو به مظاهرا لو قاله لها، يعني قالت له مثلا أنت علي كأبي، قال المؤلف رحمه الله تعالى فليس بظهار. لماذا لا يكون ظهارا؟ لأن الله تبارك وتعالى يقول الذين يظاهرون منكم من نسائهم، فجعل الظهار خاص بالرجال دون النساء. لكن قال المؤلف رحمه الله تعالى عليها كفارته، يعني يلزمها الكفارة قياسا على الزوج، لكن بما أنه ليس ظهارا فإنه يجب عليها التمكين، أن تمكن زوجها قبل التكفير، بخلاف ما لو هو الذي ظاهر فليس له الوطء قبل التكفير. نعم. فصل. ويصح الظهار معجلا. ويصح من كل زوجة، قرأت هذا. نعم. ويصح من كل زوجة، يعني يصح الظهار من كل زوجة، فأخرج بقوله زوجة الإماء أو أم الولد، وشمل بقوله زوجة جميع أنواع الزوجات، سواء كانت مدخولا بها أو غير مدخول أو غير مدخولا بها، ما دام العقد صحيح. نعم. فصل. ويصح الظهار معجلا ومعلقا بشرط، فإذا وجد صار مظاهرا ومطلقا. ومطلقا ومؤقتا. ومطلقا ومطلقا ومؤقتا، فإن وطأ فيه كفر، فإذا فرغ الوقت زال الظهار. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى تعجيل الطلاق وتعليقه وتأقيته. فالظهار يصح أن يكون معجلا، يعني منجزا، كأن يقول أنت علي كظهر أمي، ويصح أن يكون معلقا على شرط، كأن يقول إن ذهبت إلى السوق فأنت علي كظهر أمي أو أنت علي كظهر أمي ذهبت إلى السوق. وحينئذ إذا علقه على شرط فلا يكون مظاهرا إلا إذا وقع الشرط، فإذا وقع الشرط أصبح مظاهرا، كما أن الطلاق لا يقع، الطلاق المعلق لا يقع إلا إذا حصل ما علق عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومطلقا ومؤقتا، يعني يصح الظهار مطلقا ويصح مؤقتا. المطلق ضد المؤقت، يعني يقول أنت علي كظهر أمي، هذا مطلق. ويصح أيضا مؤقتا، يعني يقيد بوقت معين، كان يقول أنت علي كظهر أمي هذا الشهر أو شهر رمضان. وحينئذ إذا كان الظهار مؤقتا فإن وطئ في هذا الوقت الذي جعله وقتا للظهار وجبت عليه الكفارة. أما إذا فرغ الوقت وهو لم يطأ فقد زال الظهار. نعم. ويحرم قبل أن يكفر وطئ ودواعيه ممن ظاهر منها، ممن ظاهر منها، ولا تثبت الكفارة في الذمة إلا بالوطئ وهو العود، ويلزم إخراجها قبله عند العزم عليه. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويحرم قبل أن يكفر وطئ ودواعيه ممن ظاهر منها. قال الله تبارك وتعالى: والذي ظهر النسائهم ثم يعود لما قالوا فتحي رقبة من قبل أن يتماسى. فاشترط التكفير قبل الوطئ، فدل ذلك على أن الوطأ قبل التكفير محرم، وكذلك دواعي الوطأ ومقدماته له حكم الوطأ، فيحرم قبل التكفير. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا تثبت الكفارة في الذمة إلا بالوطئ وهو العود، يعني الوطئ هو العود المراد في الآية، الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتح رقبة من قبل يتماسى، يعني يطؤون. فلا تثبت الكفارة في الذمة إلا بالوطئ، أما قبل ذلك فلا تثبت في الذمة. فلو أنه ظاهر ثم عزم على الوطئ ثم توفي ولم يطأ، فهل تثبت الكفارة في ذمته؟ الجواب لا، لأنها إنما تثبت في الذمة بالوطئ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والوطأ الذي تثبت به الكفارة في الذمة هو الوطأ الاختياري، أما إذا وقع الوطأ بغير اختيار منه كأن يكون نائم أو ما شابه ذلك فلا تثبت الكفارة. وحينئذ فإذا وقع منه الوطأ لزمته الكفارة، سواء كان يعني مكلفا أو غير مكلف، حتى لو كان مجنونا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويلزم إخراجها قبله عند العزم عليه. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى وقت ثبوتها ذكر الوقت الذي يلزم فيه إخراجه، إخراج الكفارة، فإخراج الكفارة يلزم قبل الوطئ، لكن لا يلزم قبل الوطئ بمجرد الظهار، وإنما يلزم قبل الوطئ عند العزم على الظهار فعلى الوطئ. فإذا عزم على الوطئ فإنه بعزمه هذا يجب عليه أو يلزمه إخراج الكفارة، لكنها لا تثبت بمجرد ذلك في ذمته، ولهذا لو توفي قبل أن يطأ بعد العزم على الوطئ فإنها لا تثبت في ذمته ولا تكون دينا في ذمته. قال المؤلف رحمه الله تعالى: نعم. وتلزمه كفارة واحدة لتكريره قبل التكفير من واحدة، ولظهاره من نسائه بكلمة واحدة، وإن ظاهر منهن بكلمات فكفارات. هذه المسألة تتعلق بتداخل كفارة الظهار، فإذا ظاهر من امرأة فإما أن يظاهر من امرأة واحدة أو أن يظاهر من أكثر من امرأة. فإذا ظاهر من امرأة واحدة إذا كرر الظهار فلا يخلو ذلك من حالتين، إما أن يكرر الظهار قبل التكفير أو بعد التكفير. فأما إن كان تكرار الظهار قبل التكفير فلا تلزمه إلا كفارة واحدة، كما أن اليمين إذا كررها قبل التكفير لا يلزمه إلا كفارة واحدة. يعني لو قال أنت علي ظهري كظهر أمي ثم قال مرة ثانية أنت علي كظهر أمي ثم قال أنت علي كظهر أمي ولم يقع منه لم يقع منه الكفارة فإنه تكفي كفارة واحدة. أما إذا كرر بعد الكفارة فيجب كفارة ثانية، وهذا واضح. الحالة الثانية أن يظاهر من أكثر من امرأة، فإذا ظاهر من أكثر من امرأة فهل تلزمه أو فهل تتعدد الكفارة بتعدد النساء؟ نقول إذا ظاهر من أكثر من امرأة فلا يخلو ذلك من حالتين، إما أن يكون هذا بلفظ واحد أو بألفاظ، يعني أن يقول مثلا أنتن علي كظهر أمي هذه كلمة واحدة، وإما أن يقول فلانة أنت علي كظهر أمي وأنت يا فلانة علي كظهر أمي وأنت يا فلانة علي كظهر أمي. فإذا كان بكلمة واحدة فإنه تلزمه كفارة واحدة، كما لو أنه حلف يمينا واحدة على فعل عدة أشياء ولم يفعلها فإنما تلزمه كفارة واحدة، فكذلك الظهار. أما إذا كرر الظهار واختلفت النساء، يعني كل ظهار أوقعه على امرأة على استقلال، فإن الكفارات تتعدد حينئذ بحسب تعدد الألفاظ مع تعدد النساء. فالخلاصة أن تعدد النساء وحده لا يثبت به تعدد الكفارة إلا إذا كفر ثم كرر، وكذلك تعدد الظهار لامرأة واحدة لا يثبت به أو لا يلزمه كفارة أخرى إلا إذا كفر ثم كرر. نعم. فصل. كفارته عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، ولا تلزم الرقبة إلا لمن ملكها أو أمكنه ذلك بثمن مثلها، فاضلا عن كفايته دائما وكفاية من يمونه وعما يحتاجه من مسكن وخادم ومركوب وعرض بذلته وثياب وعرض بذلته وثياب تجمل ومال يقوم كسبه بمؤونته وكتب علم ووفاء دين. نعم. ثم فصل المؤلف رحمه الله تعالى أحكام الكفارة. الكفارة مذكورة في الآية، يعني آية المجادلة، وهي على الترتيب 3 أشياء: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. هكذا جاء ترتيب كفارة الظهار في سورة المجادلة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكفارته، يعني كفارة الظهار، على الترتيب عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع إطعام 60 مسكينا، كما قلنا دلت عليه آية النساء. والقاعدة أن الوقت المعتبر في الكفارات هو وقت الوجوب لا وقت الأداء، بمعنى لو أن شخصا كان مستطيعا لعتق الرقبة ثم إنه أعسر وهو لم يعتق الرقبة، يعني حينما وجبت عليه الكفارة كان مستطيعا لعتق الرقبة ثم تأخر فلم يعتق حتى أعسر، فهل يجزئه الصوم؟ الجواب لا يجزئه الصوم، بناء على أن العبرة في الكفارات ووقت وجوبها. وكذلك العكس، لو أنه كان معسرا حين وجبت عليه الكفارة ثم أيسر قبل أن يصوم فلا يلزمه أن يعتق بل يجزئه الصيام وإن شاء أعتق، الأمر إليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا تلزم الرقبة إلا لمن ملكها أو أمكنه ذلك بثمن مثلها. لا تلزم الرقبة إلا إذا كان الإنسان مالكا لها فيعتقها، أو إذا كان ليس مالكا للرقبة لكن أمكنه الحصول عليها بثمن مثلها. فإذا كان الحصول عليها لا يمكنه إلا بأكثر من ثمن مثلها فإنه يجوز له انتقل إلى الصيام حتى ولو كان مستطيعا على بذل هذا الثمن. الشرط الثاني أن يكون فاضلا عن كفايته دائما وكفاية من يمونه وعما يحتاجه، بمعنى إذا كان الثمن الذي عنده بقدر كفايته وكفاية من يمون من يحتاجه، بحيث أنه لو اشترى به الرقبة لا أدى ذلك إلى التقصير في كفايته دائما أو كفاية من يمونه أو عما يحتاجه من مسكن أو خادم مركوب، لم يجب عليه الاستغناء عن ذلك لشراء الرقبة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فاضلا عن كفايته دائما وليس مقيد بفترة معينة، وكفاية من يمونه يعني من الزوجة أو الأولاد، وعما يحتاجه من مسكن وخادم ومركوب وعرض بذلته يعني السلع، العرض السلع التي يحتاج إلى استعمالها، نقول الآن مثلا سيارة أو ما شابه أو جوال وثياب تجمل ومال يقوم كسبه بمؤونته ومؤونة عياله وكتب علمه وفائدين، إذا فضل المال عن ذلك فإنه يجب عليه أن يشتري رقبة بثمن مثلها إذا وجدها ليعتقها، وإلا فينتقل إلى الصيام. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا يجزئ في الكفارات كلها إلا رقبة مؤمنة. عتق الرقبة يتكرر في مجموعة من الكفارات: كفارة الظهار، كفارة الجماع في نهار رمضان، كفارة الحنث، كفارة اليمين، كفارة قتل الخطأ. فحيث وجبت الكفارة بعتق الرقبة فإن الرقبة المجزئة لا بد لها من شروط ذكرها المؤلف رحمه الله، قال: ولا يجزئ في الكفارات كلها إلا رقبة مؤمنة. فلا يجزئ اعتاق رقبة غير مؤمنة، لقول الله تبارك وتعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، هذا في كفارة الظهار، وقيس على كفارة الظهار غيرها من الكفارات التي لم تقيد فيها الرقبة بالإيمان. يعني كفارة القتل هل قيدت بالإيمان؟ ما قيدت بالإيمان. كفارة اليمين لم تقيد بالإيمان لكن تقاس على كفارة الظهار، فيقيد المطلق بالمقيد. الشرط الثاني أن تكون سليمة من عيب يضر بالعمل ضررا بينا كالعمى وشال اليد أو الرجل أو أقطعها إبهاما أو أقطع الإصبع الوسطى أو السبابة والإبهام أو الأنملة من الإبهام أو أقطع الخنصر أو البنصر من يد واحدة. الشرط الثاني أن تكون سليمة من العيب، وهل يشترط سلامتها من كل عيب؟ الجواب لا، وإنما لا بد أن تسلم من العيب الذي يضر بالعمل ضررا واضحا، مثل قطع الوسطى أو الإبهام من اليد، هذا يضر بالعمل أليس كذلك؟ نعم. ثم قال ولا يجزئ، قرأت هذه، ولا يجزئ في الكفارات كلها إلا رقبة مؤمنة سليمة من عيب يضر بالعمل ضررا بينا، كالعمى وشلل اليد أو الرجل أو أقطعها أو أقطع الإصبع الوسطى أو السبابة أو الإبهام أو الأنملة من الإبهام أو أقطع الخنصر أو البنصر والبنصر من يد واحدة، ولا يجزئ مريض ميؤوس منه ونحوه، ولا أم ولا أم ولد ويجزئ المدبر. نعم. ولا يجزئ مريض ميؤوس منه، وكذلك الكبير السن المقعد، لأن هؤلاء لا يمكنهم العمل ففي عتقهم تضيع لهم، ولا أم ولد لأنها مستحقة للعتق بسبب آخر وهو الولد، فهي تعتق إذا مات سيدها. نعم. ويجزئ المدبر وولد الزنا والأحمق والمرهون والجاني والأمة الحامل ولو استثنى حملها. حملها ولو استثنى، ولو استثنى حملها. نعم. فإذا توفرت في الرقبة، إذا توفر فيها الشرطان السابقان وهما الإيمان والسلامة من العيوب التي تضر بالعمل وما يلحق بها مما سبق، فإنها تجزئ في العتق حتى ولو كان مدبرا، والمدبر هو المعلق عتقه على وفاة، وكذلك ولد الزنا أو الأحمق أو المرهون أو الجاني الذي عليه جناية، وكذلك الأمة الحامل، كل هؤلاء يجوز عتقهم في الكفارة، ويجوز عتق الأمة الحامل ولو استثني حملها بحيث استثني من العتق فلا يعتق. نعم. فصل. يجب التتابع في الصوم، فإن تخلله رمضان أو فطر يجب كعيد وأيام تشريق وحيض وجنون ومرض مخوف ونحوه، أو أفطر ناسيا أو مكرها أو لعذر يبيح الفطر لم ينقطع. نعم. فإذا لم يستطع التكفير بعتق الرقبة فإنه ينتقل إلى الصيام كما دلت عليه الآية، وحينئذ إذا كفر بالصيام فإنه يشترط في هذا الصيام أمور. الأمر الأول أن يكون متتابعا، والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا. والشرط الثاني أن يكون الصيام قبل التماس، وهذا شرط في جميع الكفارات السابقة، يعني سواء كفر بعتق الرقبة أو كفر بالصيام أو كفر بإطعام 60 مسكينا لا بد أن يكون قبل التماس. قال المؤلف يجب التتابع في الصوم، يعني الآية التي ذكرناها قبل قليل. طيب، ما الذي ينقطع به التتابع وما الذي لا ينقطع؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى فإن تخلله رمضان، إذا تخلله رمضان فلا ينقطع التتابع، يعني أنه صام شهر شعبان كاملا ثم جاء رمضان وصامه، هل ينقطع التتابع؟ لا ينقطع. وفهمنا من ذلك أنه لو تخلله صوم شيء واجب غير رمضان أو صوم نفل فإن التتابع ينقطع. قال أو فطر يجب كعيد أو أيام تشريق، إذا تخلله أيام يجب فيها الفطر كأيام العيد أو التشريق أو الحيض أو النفاس، هذه الأيام يجب فيها الفطر، فلما كان يجب فيها الفطر كان تخللها أيام الصيام ليس قاطعا للتتابع. قال وجنون ومرض مخوف ونحوه، كذلك الجنون والمرض المخوف ونحوه كالإغماء لا يقطع التتابع. لماذا؟ لأنه فطر معذور به شرعا فلم يكن مخلا بالتتابع. قال وأفطر ناسيا أو مكرها أو لعذر يبيح الفطر كالسفر، لو أنه أفطر لأجل السفر فهذا لا ينقطع تتابعه، بناء على أنه أفطر لسبب ليس متعلقا به، وإنما لكون الشارع حث على الفطر أو حث على الفطر في العذر، وفي بالنسبة للناس أو مكره بغير اختياره. نعم. ويجزئ التكفير بما يجزئ في فطرة فقط، ولا يجزئ من البر أقل من مد، ولا من غيره أقل من مدين لكل واحد ممن يجوز دفع الزكاة إليهم، وإن غدى المساكين أو عشاهم لم يجزئ وتجب النية. قال المؤلف ويجزئ التكفير، إذا انتقل إلى الكفارة الثالثة وهي التكفير بالإطعام في حالة ما إذا عجز عن الرقبة ولم يستطع الصيام، فإنه ينتقل إلى إطعام 60 مسكينا كما نصت عليه الآية. فما هو الطعام الذي يجزئ في التكفير؟ هل يصح أن يقدم أي طعام؟ المؤلف رحمه الله قال ويجزئ في التكفير بما يجزئ في فطرة فقط، في فطرة يعني في زكاة الفطر. فالقاعدة على المذهب أن كل ما صح إخراجه في زكاة الفطر صح التكفير به، وإلا فلا يصح. والمذهب أن زكاة الفطر تخرج من الأصناف المنصوصة، البر والشعير والتمر والزبيب والأقط، ولا يجزي غيرها حتى ولو كان قوتا للبلد، إلا إذا لم توجد الأصناف هذه. قال ثم الشرط الثاني شرط المقدار. الشرط الأول هو شرط النوع، نوع الطعام، والشرط الثاني هو شرط المقدار الذي يبذل لكل مسكين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يجزئ من البر أقل من مد. فإذا أخرج زكاة فإذا كفر بالبر فلا يجزئ أقل من مد، والمد ربع صاع. وإذا كفر من غيره كالتمر أو الزبيب فلا يجزئ أقل من مدين، والمدين نصف الصاع. قال المؤلف رحمه الله لكل واحد، يعني يعطي كل واحد من 60، لا بد من العدد، ما يصح أن يعطي 60، يعني لا يصح أن يعطي شخصا واحدا طعام 60، لأن الآية نصت على إطعام 60 مسكينا. قال لكل واحد، انتقل إلى من تدفع إليهم الزكاة أو يعطون، عفوا يعطون الكفارة، فالشرط فيهم أن يكونوا ممن يجوز دفع الزكاة إليهم، وليس المراد الأصناف الثمانية كما قد يفهم من عموم العبارة، ليس المراد الأصناف الثمانية كما تفهم أو قد يفهم من العبارة، وإنما المراد من يعطون الزكاة لحاجتهم هم، وهم الفقير والمسكين وابن السبيل والغارم لمصلحته ولو كان صغيرا لا يأكل الطعام بعد. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وإن غدى المساكين أو عشاهم لم يجزئه. هل يجزئه أن يدعو 60 مسكينا فيقدم لهم الغداء أو العشاء؟ لا يجزئهم. لماذا؟ لأنه لا بد في الكفارة من تمليك الفقير، وكونه يدعوهم إلى طعام الغداء أو طعام العشاء لا يحصل بذلك التمليك، والتمليك شرط. قال رحمه الله تعالى نعم وتجب النية في التكفير من صوم وغيره، وإن أصاب المظاهر منها ليلا أو نهارا انقطع التتابع، وإن أصاب غيرها ليلا لم ينقطع. نعم. قال المؤلف رحمه الله وتجب النية في التكفير من صوم وغيره، لأن الكفارة عبادة فاشترط لها النية كما هي مشترطة عن النية لسائر العبادات. فإذا أعتق الرقبة لا بد أن ينوي بذلك الكفارة. لو أنه أعتق رقبة دون أن ينوي بها كفارة الظهار لم تكن عن كفارة الظهار، ولو أنه صام ولم ينوي كفارة الظهار لا تكن عن كفارة الظهار، ولو أنه أطعم 60 مسكين ولم ينوي بذلك كفارة الظهار لا يكون عن كفارة الظهار. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وتجب النية في التكفير من صوم وغيره. ثم ذكر مسألة أخيرة تتعلق بالمكفر بالصوم، وهي: هل ينقطع التتابع بالوطأ؟ نحن ذكرنا أن التكفير بالصوم يشترط له التتابع، فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فهل يشترط فهل ينقطع التتابع بالوطأ؟ نقول إن الوطأ لا يخلو من حالتين: إما أن يكون من المرأة نفسها المظاهر منها، يعني يطأ المرأة المظاهر منها نفسها، فحينئذ ينقطع التتابع سواء كان الوطء لها ليلا أو نهارا، وهذا واضح لأن الله تعالى قال: صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا. الحالة الثانية أن يكون الوطء من غيرها، أو أن يكون الوطء لغيرها، فإذا كان الوطء لغيرها نهارا فهذا يقطع الصيام فينقطع التتابع لأنه مبطل الصيام، أليس كذلك؟ أما إذا كان الوطء لغيرها ليلا فإن هذا لا ينقطع به التتابع. وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في أحكام الظهار، ونبتدئ إن شاء الله الدرس القادم في كتاب اللعان. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.